بسم الله الرحمن الرحيم. ايش اخذنا بالامس؟ نعم، باب الاخبار اوسع من باب الاسماء والصفات. ايهما اكثر، الاسماء ام الاخبار عن الله عز وجل؟ الاخبار اكثر. ها، مطلقا نخبر عن الله بما شئنا، هكذا احسنت. صفات الله عز وجل تنقسم إلى كم أقسام؟ هذا تقدم. نعم، إذا قلنا صفات الله لا نقول صفات نقص، لكن الصفات من حيث هي تنقسم إلى صفات كمال وصفات نقص. طيب، ما هي الصفات التي تطلق على الله في حال دون حال؟ ها؟ مثل التي، لكن ما هو الضابط؟ ها؟ كلام صحيح، لكن ضابط أحسن منها. ها؟ إن كانت في كمال من وجه ونقص من إيش؟ من وجه. فنحن نطلق التي نطلقها في الوجه التي تكون إيش؟ كمالا، نطلقها على الله في الوقت التي تكون كمالا، أو من الحيثية التي تكون كمالا، من الجهة التي تكون نقصا لا تطلق على الله، هكذا. طيب، هل نتقيد بشيء أم مطلقا هكذا بدون قيد؟ بما جاء به الدليل، يعني أدلة جاءت هكذا. ما يأتي إنسان يقول الذكي هذه صفة لله نحن نثبتها في وقت كذا، لا، ما عندنا الدليل في هذا، لكن ما ورد الدليل، الأدلة وردت على هذا المعنى. أي نعم، ولهذا نجد المكر والكيد ونظائر هذا، يعني تثبت لله في مقابل من يمكر من يكيد، ولا تطلق لله عز وجل مطلقا، لا تثبت لله صفة المكر والكيد مطلقا. طيب، هل صفة الخداع تثبت لله على سبيل المقابلة أم مطلقا عند من؟ ومثلها أيضا الخيانة، هكذا. ها؟ مش كذا؟ ليش؟ خادعون الله وخادعهم. ها؟ نعم؟ محض. نعم، ما فيها مدح أو كمال من وجه صفة الخيانة، ولذلك لا يوصف الله عز وجل، خانوا الله فأمكن منهم، ما قال فخانهم. طيب، هل نشتق أسماء من أفعاله؟ نقول الفاتن والماكر والمتكلم والشاعن والنازل عند من ما سئلها حكيم. لماذا؟ ها؟ طيب، ما هو كلام بالقيم في هذا؟ من سيذكره؟ كلام بالقيم هذا جهل، وهذا فعلا جهل، جهل مركب ولا بسيط؟ بعضهم مركب، بعضهم بسيط. بسم الله الرحمن الرحيم. الخامس، أن الاسم من أسمائه له دلالات، دلالة على الذات والصفة بالمطابقة، ودلالة على أحدهما بالتضمن، ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم. هذه القاعدة للإمام القيم رحمه الله تعالى. قد سبق معنا أن أسماء الله أعلام وأوصاف، وليست أعلام محض كأعلام المخلوقين، صحيح. فقد يسمى، يعني ماذا، كما سبق، كريم، وهو من أبخل الناس، فلا يلزم في المخلوق، قد يكون له تأثر باسمه كما سمعتم، يكون له كرم، قد، أي هو يحب يميل، لا أن الاسم يؤثر، لا. فأسماء المخلوقين أعلام محضة، أما أسماء الله فأعلام وأوصاف كما سبق. فكل اسم، كل اسم ثبت لله سبحانه وتعالى تشتق منه صفة من ذلك الاسم. قال أن الاسم من أسمائه له دلالات، أي يدل على أمور، دلالة على الذات. سيأتي أيضا أن دلالة الأسماء على الذات، يعني من حيث، يعني ماذا دلالته على الذات، هي مترادفة، ماذا مترادفة، ومن حيث معانيها متباينة. فمثلا العزيز غير الجبار، لكن من حيث دلالته على الذات تدل على شيء واحد وهو الله، فهي بشيء تدل على شيء واحد. أما من حيث معانيها فمعنى هذا غير معنى ذا. ومن حيث يقول ماذا، والصفة تدل على الذات وعلى الصفة بالمطابقة، ودلالة أحدهما بالتضمن، ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم. فدلالة المطابقة دلالة الشيء على جميع أجزائه، دلالة الشيء على جميع أجزائه. فمثلا أقول أنا عندي بيت، يلزم من هذا أن عندي إيش؟ غرفتان ومطبخ وحمام مثلا، هكذا حتى يكون بيتا على جميع أجزائه. لكن لو كان في غرفة واحدة هذا ما يكون بيتا، نقول عندي غرفة حتى لو كان عندي حمام غرفة هذه، هكذا أم لا؟ أقول عندي سيارة، هذه معناه أن عندها عجل، عندها محرك، عندها أبواب، عندها مفتاح، يعني على جميع أجزائها، هي متوفر فيها جميع إيش؟ جميع أجزائها. وبالتضمن أي يتضمن كوني أكون عندي بيتا أو عندي بيت، يتضمن أن فيه إيش؟ أن فيه حمام. دلالة اللفظ على بعض أجزائه، على بعض أجزائه لا على كل أجزائه، تمام؟ طيب إذا أنت أو أقول عندي مثلا سيارة، يدل على أن عندها فيها إطار وعندها باب وعندها بطارية مثلا. فأنت لما تكون عندي سيارة أي الجزء الذي تريده موجود عندي مثلا، هكذا أم لا؟ مفهوم إن شاء الله. ودلالة على ماذا؟ على اللزوم، أي على لازم خارج، دلالة شيء على لازم خارج عنه. فيلزم كون عندي بيت أنه إيش؟ أن البيت هكذا قام لنفسه، وصلوا حمام وغرفة غرفتان ومطبخ وحوش والأبواب كلها نبتت لنفسها، أم أن بناء بناها، يدل على لازم خارج، أي أن هنالك من قام ببناء هذا البيت، كذلك من قام بصناعة هذه السيارة أو بصناعة أجزائها، ومن ضم بعضها إلى بعض وشغلها وصارت صالحة، هذا يعني لازم خارج. يقول فأسماء الله تدل على معانيها، على معانيها وعلى ما دلت عليه بالمطابقة، أي على جميع إيش ما دل عليه هذا الاسم، ويدل بالمطابقة وبالتضمن أي على بعض أجزائه، على بعض يعني معانيه تكون مأخوذة من هذا الاسم، وعلى لازم الخارج أي على مثل بعض أفعال الله وأسماء الله هكذا، أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت إلى آخر ذلك. قال السادس أن أسماءه الحسنى لها اعتباران، اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات، من حيث الصفات. فهي بالاعتبار الأول مترادفة، أي باعتبار ذاتها على الذات، فهي تدل على شيء واحد، العزيز الغفور الودود الواحد الأحد الصمد إلى آخره، كل هذه تدل على شيء واحد، وعلى أشياء تدل على شيء واحد، تدل على الله سبحانه وتعالى، وهي أسماء لله سبحانه وتعالى. ومن هنا نقول إن الاسم للمسمى، وهذا هو الصحيح، وقول جمهور أهل السنة سلفا وخلفا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. معنى هذه المسألة يعني إنما ذكرها بعض المتأخرين، لكن الخلاف فيها طويل، اختلفوا إلى 8 أقوال. فماذا الشاهد؟ أن الأسماء للمسمى لله سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فمن حيث دلالتها على الذات كلها تدل على شيء واحد، فهي إيش؟ مادها واحد، فهي مترادفة أي بمعنى واحد من حيث يعني الدلالة على الذات. أما قال بالاعتبار الثاني هي متباينة، أي باعتبار يعني هذه الأسماء فهي مختلفة، ما هي مختلفة المعاني. فهي نعم، فليس العزيز هو شديد العقاب، وليس الجبار هو الغفور، وليس الرحيم هو المتكبر، وهكذا. قال السابع أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، ما يطلق على الله سبحانه وتعالى في باب الأسماء والصفات توقيفي، أي متوقف على النص. هذه قاعدة مجمع عليها، أن جميع أسماء الله عز وجل تؤخذ توقيفية، لا تؤخذ بالآراء ولا بالاجتهادات أيضا. ما يمكن لإنسان يجتهد فيأخذ اسما من أسماء الله من عمومات أدلة أو من دليل ضعيف، بعكس المسائل الفقهية. ولذا يقول السفاريني أسماء الله توقيفية لنا بذا أدلة وفية، وأدلة ذلك كثيرة، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك عنه مسؤولا وغير ذلك، وأن تقول على الله ما لا تعلمون. فهذا أمر غيبي لا يعلم إلا بالوحي، أن من أسماء الله عز وجل الاسم الفلاني، فلا يمكن لإنسان أن يأتي ويأخذ من عمومات أدلة وإن كان من القرآن والسنة. أي نعم، فلا يشتق من صفاته كما سبق، فما كما كم جاءت الأدلة في أنه يتكلم وأنه يقول والله يقول الحق، فما نأتي نقول هذه الأدلة كلها يفهم منها أن المتكلم من أسماء الله، أليس كذلك؟ لا يمكن، لأنه لا بد أن يأتي بصورة الاسم ويأتي بأمور كما سيأتي معنا أعني الاسم. فلا يستنبط من مجموع الأدلة أخذ هذا الاسم لله سبحانه وتعالى. أن يجتهد المجتهد العالم أو ما أشبه ذلك أن يأتي فيجتهد فيأخذ من مجموع أدلة أو من دليل يستنبط اسما، لا يمكن هذا، هذا توقيفي بعكس المسائل الفقهية. صحيح، فقد يأتي لدليل ضعيف مثلا، قد يستدلون بدليل ضعيف في موضوع، قد يقع الإجماع على حديث ضعيف صحيح، أو يقع الإجماع لا نعلم دليلا في الموضوع مثلا نصا، لكن إذا فتشت يعني الأدلة كنت ذا مكنة تجد أن العلماء أخذوا من مجموع أدلة حكم المسألة الفلانية صحيح، وهذا يمكن لأنه يؤخذ بالاستنباط ويؤخذ بالاجتهاد في هذه الأبواب. أما في باب الأسماء لا يصلح في باب الاجتهاد، ولهذا لا يكون الاسم إلا بما يعني جاء به الدليل، ولا يمكن للإنسان أن يأتي ويجتهد ويأخذ من، لأنه غاية ما عنده أن يأتي عنده إيش، غاية ما عنده أن يكون عنده صفة أو فعل، وهذا لا يجوز أن يؤخذ من أسماء الله من صفات الله عز وجل وأفعاله أسماء لله سبحانه وتعالى، والعكس صحيح، إن كان اسما يؤخذ منه صفة، أما الصفة أو الفعل فلا يؤخذ منه ماذا اسم لله سبحانه وتعالى. قال السابع أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا، لا يجب، يعني لو أن الإنسان تحرى ما ثبت من الأسماء كان أحسن وترك باب الأخبار أو الإخبار عنه. قال لا يجب أن يكون توقيفيا كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه، فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع، وبالقيم وغيره يطلقون السمع يعني إيش الدليل، يعنون الدليل السمع، يقول لك دل السمع على كذا أو جاء السمع، أي جاء الدليل أي ما سمعناه من القرآن أو من السنة. الثامن أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل فيخبر به عنه فعلا ومصدرا، نحو السميع جاء سميعا ومن صفاته السمع أيضا وأن الله يسمع، ونحو السميع والبصير القدير يطلق عليه منها السمع والبصر والقدرة ويخبر عنه بالأفعال من ذلك، نحو قد سمع الله فقدرنا فنعم القادرون، يعني كلمة القادرون، هذا إن كان الفعل متعديا، فإن كان لازما لم يخبر عنه به نحو الحي، بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل فلا يقال حي أو حي حي أي في الماضي. أي نعم. قال التاسع أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته، وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعاله عن أفعالهم، أسماء الله صادرة عن أسمائه وصفاته، فكل فعل يفعله الله سبحانه وتعالى إما عن فعاله هذا فعل لله عز وجل صفة، وإما يكون مشتقا من اسم، فهو من أسمائه الاسم الفلاني فهو يفعل الفعل الفلاني، أي تثبت له الصفة الفلاني كما سبق أنه يشتق من كل اسم صفة. قالوا أسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم ليس عن أسمائهم، ولهذا كما سبق أنه قد يسمى كريم وليس بكريم، قد يسمى جميل وهو من أقبح الناس، ففعل ليس مصادرا عن اسمه، أسماءه قد يكون في جانب أعلام محضة. قال فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كماله، والمخلوق كماله عن فعاله، وهذا فرق مهم، أفعال الله صادر عن أسمائه وعن كماله، وكمال المخلوق اللائق به، على أن المخلوق ليس فيه من الكمال شيء، الكمال لله، لكن ما كان في المخلوق، مثلا صفة النوم هذه كمال في المخلوق، أي نوع كمال، أي نعم، فكمال المخلوق صادر عن فعله، فكلما فعل كان كريما كان سخيا كان شجاعا كان يعني ماذا ذا أخلاق طيبة كان ذا علم كان إلى آخره، كلما كثرت فعاله كان هذا إيش أحسن. أما الله سبحانه وتعالى فأفعاله صادرة عن كماله جل وعلا. قال فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل، لهذا يقول الطحاوي ليس بعد اسم الخالق استفاد اسم، بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، فالله عز وجل لم يعني يستفد اسما أو فعلا فعله لم يكن قبل متصف به، الله عز وجل متصف بجميع صفاته وأفعاله أزلا وأبدا. أي نعم. لهذا لا يأتي، لم يأتي عليه يوم من الأيام هو معطل عن صفة من الصفات أو فعل من الأفعال واستفاد بعد ذلك أو حصل له بعد ذلك لم يكن حاصلا. لهذا أفعاله صادرة عن إيش؟ عن كماله. أما المخلوق ما يحصل لهم الكمال، وكما سمعتم كمال المخلوق مهما بلغ فهو عاجز، لكن الكمال اللائق به مهما حصل له من كمال من حيث أنه إيش؟ مما يفعل، مما يفعل. لماذا؟ النوم هذا صفة كمال إذا نام، لا أنه ينام لأنها صفة كمال فيه، لا، إذا حصل له النوم كان ذلك. قال فالرب لم يزل كاملا فحصلت أفعاله عن كماله لأنه كامل بذاته وصفاته، فأفعاله صادرة عن كماله كمل ففعل، والمخلوق فعل فكمل الكمال اللائق به. هذا القيد مهم. قال العاشر إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم، وهذا ينبغي أن لا يفرط فيه لا سيما لطالب العلم، أن يحصي أسماء الله سبحانه وتعالى. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أخرجاه عن أبي هريرة. فمن أحصاها قيل من حفظها، وقيل من حفظها وعمل بمعانيها وتعبد بمقتضاها، وهذا هو الصحيح. أما مجرد الحفظ بدون فائدة ما ينفع في أي شيء، سواء في القرآن أو في السنة أو في الأسماء أو في أي باب، حفظ مجرد لا ينفع، لكن حفظ مع عمل هذا من أسباب دخول الجنة. طيب، ولو أحصى يحفظ وعمل بما زاد على ذلك فهو أيضا الذي ينبغي. فيعني ماذا؟ كل ما كان الإنسان أعلم بأسماء الله وصفاته وبتوحيد الله وبالعقيدة الصحيحة كان عاملا بذلك، كلما كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال العلم بها أصل للعلم بكل معلوم، فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرا، إما علم بما كونه أو علم بما شرعه، ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه، كل ذلك الخلق والأمر كلها عن أسمائه سبحانه وتعالى. قال وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضى بمقتضيه، فالأمر كله مصدره عن أسمائه الحسنى، وهذا كله حسن لا يخرج عن مصالح العباد والرأفة والرحمة بهم والإحسان إليهم بتكليمهم بما أمرهم به ونهاهم عنه، فأمره كله مصلحة للعباد. إنكم لن تبلغوا ضروري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ليس فيه مصلحة لله أو نفع لله، لا، مصلحة للعباد. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. قال وحكمة ولطف وإحسان، تقدم معنى هذا أن الحكمة أن فعل الله كلها لحكمة. قال والمصلحة والرحمة، والمصلحة أيضا للعباد والدين، كما يقول السعدي الدين مبني على المصالح في درئها وماذا في قلبها والدرء القبائح، لكن المصالح الشرعية لا المصالح الدنيوية. بعضهم يقدم المصلحة الدنيوية على المصلحة الشرعية، وقد تكون المصلحة الدنيوية في نظره مصلحة وهي مضرة، إذا تعارضت المصلحة الشرعية مع المصلحة الدنيوية فهي مفسدة وليست مصلحة شرعية. قال والرحمة إذ مصدره أسماؤه الحسنى فلا تفاوت في خلقه ولا عبث، لا اختلاف يعني ولا اضطراب، بل خلق متقن. أما من حيث التفاوت أن بعضهم غني بعضهم فقير، أن بعضهم عالم بعضهم جاهل، فهذه حكمة لله سبحانه وتعالى وهذا حاصل، لكن يعني من حيث الإتقان والإحكام. قال ولم يخلق خلقه باطلا ولا سدا ولا عبثا، إنما خلقه لحكمة جل وعلا. قال وكما أن كل موجود سواه فبإيجاده، كل موجود سوى الله سبحانه وتعالى أوجده الله عز وجل، فوجود من سواه تابع لوجوده، تابع أي أمر الله عز وجل به أو أن الله سبحانه وتعالى فعله، تبع المفعول المخلوق لخالقه. فكذلك العلم بها أصل للعلم بكل ما سواه، العلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم، فمن أحصى أسماءه كما ينبغي للمخلوق أحصى جميع العلوم. من أحصى أسماء الله سبحانه وتعالى وعلم معانيها ودلالاتها ومقتضاها وما أشبه ذلك أحصى أصل العلوم كله، وكان حاصل على خير العلوم، وما عداها خاضع لذلك، وعلم علم يعني ما لا يعني ما لا ما, ما ما يحتاجه وما فاته غير ذلك لا يضره الجهل به. ليس معناه أنه جميع علم جميع العلوم، يعني العلوم الشرعية المتعلقة بالعلم الشرعي. قال إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم، لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها وتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه وحكمته تعالى. ولهذا لا تجد فيها خللا ولا تفاوتا، لأن الخلل واقع فيما يأمر به العبد ويفعله، إما أن يكون لجهله به أو لعدم حكمته. أما الله عز وجل فهو العالم وهو الخبير وهو العليم، وهكذا يعني حكمة ذو الحكمة العالية العظيمة سبحانه وتعالى، ومن أسمائه الحكيم والحكم. فلهذا ما يحصل خلل ولا خطأ، إنما يحصل إما عمن يكون له فيه نوع جهل صحيح في الشيء يجهله ويحصل له الخطأ، أو لمن يخلق عبثا أو ممن يصنع يعني عبثا ويفعل شيء بدون فائدة، وهذا منتن في أسماء الله وصفاته، ولهذا لا تجد أبدا خللا ولا خطأ. قال: وأما الرب تعالى فهو العليم الحكيم، فلا يلحق فعله ولا أمره خلل ولا تفاوت ولا تناقض. هذا كله مما يدل على كمال الله سبحانه وتعالى. الحادي عشر: أن أسماءه كلها حسنى، فليس فيها اسم غير ذلك أصلا. ولهذا يعني الإخبار قد يكون بما لا يكون فيه ذما عن الله، ولكن لا يكون من الأسماء الحسنى، لهذا لا يجوز يسمى الله سبحانه وتعالى به. هذا فرق مهم. يعني يقول بعضهم: كيف إذا كان الأسماء كلها حسنى ونحن نشترط في الأخبار أن تكون ليس بها ماذا ذما وأن يكون فيه كمال، فإيش الفرق بينهما؟ الفرق أنه قد لا يكون ذما وفيه كمال من وجه، لكنه أيضا ليس من الأسماء الحسنى البالغة في الحسن غايته، فقد يكون فيه نقص من وجه من الوجوه. فالإخبار عن الله من جهة معينة. وليس فيها اسم غير ذلك أصلا. وقد تقدم أن من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل، نحو الخالق والرازق والمحي والمميت. ما ثبت هذا المحي والمميت؟ ما ثبت إحنا أفعال أن الله يحيي الموتى، أما أنه يحيي ويميت لم يثبت هذان اسمان، جاء في حديث ضعيف. قال: وهذا يدل على أن أفعاله كلها خيرات محض لا شر فيها، لأنه لو فعل الشر لاشتق له منه اسم، ولم تكن أسماؤه كلها حسنى، وهذا باطل، فالشر ليس إليه، أي ليس في أفعال الله سبحانه وتعالى. وما جاء من صورة ذلك أنه شر، أي في نظر العبد، أي في نظر العبد الشر ليس إليك، ماذا بالقدر خيره وشره، أي مما تراه أنت أنه شر، وإلا في الواقع أنه ليس شر، فهو في فعل الله عز وجل خير. قد يقدر الله عليك يموت ولدك الذي تحبه وترى هذه مصيبة عظيمة صحيح، وتراه شرا وهو في الواقع خير لك، الواقع خير لك، فمن حيث أنه أن الله قد علم أنه ربما لو كبر لا أتعبك بالعصيان وبالعقوق كما في قصة صاحب الكهف وهكذا. قال: فكما لا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته، لا يدخل في أفعاله أي الشر، فالشر ليس إليه ولا يضاف إليه فعلا ولا وصفا، وإنما يدخل في مفعولاته، أي يخلق الله، الله خلق الشر، هذا شيء معلوم، والذين ما فرقوا بين هذا خلطوا. فالله عز وجل خلق الشر وقدر الشر، أما أن الله سبحانه وتعالى أراد الشر يعني أحب الشر أو فعل الشر فالله لا يفعل ذلك. قال: وفرق بين الفعل والمفعول، فالشر قائم بمفعوله المباين له لا بفعله الذي هو فعله. أي نعم، فليس من يعني الله عز وجل أسمائه الخير من صفاته الخير، ومن يعني أفعاله ومن أسمائه الحكيم العزيز الغفور وهكذا، كلها صفات، لكن هل هنالك اسم أو صفة من أوصاف الله بالشر أن من أسمائه الشر أو من أفعاله؟ لا، إنما أوجد الشر وفعل الشر، طيب في مفعولاته، في مفعولاته لا في أفعاله، أي ليس كصفة النزول وصفة الغضب وصفة غير ذلك. قال: فالشر قائم بمفعوله المباين له، الشر قائم في المفعول المباين يعني المنفصل، بمعنى المنفصل عن الله سبحانه وتعالى، مثل ناقة الله مثلا الآن، فرق بين صفة إضافة الصفة إلى الموصوف وماذا صفة الخالق إلى مخلوق، وماذا صفة المخلوقة والصفة يعني ماذا شيء المخلوق والصفة التي هي من صفات الله عز وجل. فمثلا يد الله، هذا من باب إضافة صفة إلى إيش؟ إلى موصوف، من باب إضافة صفة إلى موصوف، فالصفة ماذا صفة اليد ثابتة لله سبحانه وتعالى، كذلك الوجه، كذلك النزول، نزول الله وما أشبه ذلك. والشيء الآخر الذي ليس صفة لله عز وجل مثل ناقة الله، والضابط أنه ما كانت عينا قائمة بذاتها منفصلة فهذه يعني ماذا ليست صفة من صفات الله، وهذا من ذاك. فالشر وإن أضيف يعني قدر خيره وشره وأنه شيء، فإنما المراد أن الله عز وجل أن هذه مفعولات الله وهو شيء بائن منفصل، وصفات الله كلها ليست بائنة عن الله من الله عز وجل كما هو معلوم. قال فالشر قائم بمفعوله المباين له لا بفعله الذي هو فعله، بمفعوله المباين له أي المنفصل عنه، لا بفعله أي الذي هو متصل بالله عز وجل مثل الوجه واليد ومثل الغضب والرضا وغير ذلك. قال فتأمل هذا فإنه خفي على كثير من المتكلمين وزلت فيه أقدام وظلت فيه أفهام، بسبب يعني أنهم لم يفهموا الفرق. وهدى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال الثاني عشر في بيان مراتب إحصاء أسمائه التي من أحصاها دخل الجنة، وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح، وهو أعظم علم وأفضل علم، علم توحيد الله سبحانه وتعالى. قال المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها، وليس محصورا في 99 كما سبق، نعم، فهذا يعني مزية، فمن أحصى 99 اسما حفظها وفهمها وعمل بها فهذا يحصل إن شاء الله على الفضيلة. لكن أيضا الإحصاء عام من ذلك، أي يعني كلما زاد كلما كان أفضل، كلما كان أفضل. قال إحصاء ألفاظها أي عد ألفاظها، العزيز الغفور، أنت عدها عدا تكون عارف هذه الأسماء. ألفاظها إحصاء ألفاظها وعددها. المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولها، فهم معاني هذه الأسماء وما دلت عليه. المرتبة الثالثة دعاؤه بها، والدعاء هنا بمعنى إيش؟ دعاء العبادة، ويشمل دعاء المسألة وغير ذلك، ودعاء العبادة. ماذا قال؟ كما قال تعالى لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهو مرتبتان، إحداهما دعاء ثناء وعبادة، تدعو الله عز وجل تعبد وتثني عليه بأسمائه، والثاني دعاء طلب ومسألة، فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. دعاء طلب، أنت تطلب الله عز وجل يا غفور اغفر لي، وهكذا. قال وكذلك لا يسأل إلا بها، فلا يقال يا موجود أو يا شيء أو يا ذات اغفر لي وارحمني، بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب، فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم. ثم لو ذكر أسماء أخرى وصفات أخرى مناسبة أيضا وذكر حاجته أيضا، هذا من التوسل ومن الثناء على الله بأسمائه. قال ومن تأمل أدعية الرسل ولا سيما خاتمهم، يجوز خاتمهم وإمامهم، وجدها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجدها مطابقة لهذا، خصه بالذكر لأن الأدلة عندنا فيه معروفة، أما غيرهم الأنبياء فقليلة الأدلة، وإلا فهم في هذا الباب منهجهم واحد عليهم الصلاة والسلام. قال وجدها مطابقة لهذا، وهذه العبارة أولى من عبارة من قال يتخلق بأسماء الله. لا يجوز هذا، أن يقال فلان يتخلق بأسماء الله أو بأخلاق الله، قال بعضهم يعني هذا كله من الخطأ ومن الجهل الفظيع، وإنما يدعو الله ويتعبد لله بأسمائه، يتعبد لله ويعبد الله بأسمائه وصفاته. قال فإنها ليست بعبارة شديدة، وهي منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبه بالإله على قدر الطاقة، وهذا حرام، من يقدر أن يتشبه يعني بالإله؟ وتعرفون أن حقيقة أو كنه الصفات هذا لا يعلم، هذا لا يعلم، وإن كان معانيها معلومة لكن كنها لا يعلم. ثم هذا يعني كما قال القيم رحمه الله تعالى مأخوذ يعني ماذا من كلام الفلاسفة، والله المستعان. قال وأحسن، مع أنهم أصلا هم لا يثبتون الصفات، أصلا هم أصلا لا يثبتون الصفات، إنما هذا من تناقضاتهم. وأحسن منها عبارة أبي الحكم بن برهان وهي التعبد، وأحسن منها العبارة المطابقة للقرآن وهي الدعاء المتضمن للتعبد والسؤال، أي عبادة الله، عبادة الله بمقتضى هذه الأسماء، وسواء قال التعبد أو إيش أو الدعاء، الدعاء والتعبد بمعنى واحد، الدعاء عبادة الله بمقتضى هذه الأسماء، عبادته تشمل دعاؤه، دعاء المسألة دعاء ماذا؟ دعاء المسألة دعاء العبادة. قال فمراتبها أربعة، أشدها إنكارا عبارة الفلاسفة وهي التشبه، أي التشبه بأفعال الله أو التخلق بأخلاقه كما زعموا. قال وهي التشبه، وأحسن منها عبارة من قال التخلق، وهي أيضا كذلك خطأ، أحسن منها نوعا ما وهي قرينتها في الحكم. وأحسن منها عبادة من قال التعبد، نعم هذه أحسن منها بلا شك. وأحسن منها الجميع، أحسن من الجميع الدعاء، لأنه ما ورد أصلا في الأسماء أن يقول اعبدوا الله بأسماء، وادعوا لله أسماء الحسنى فادعوه بها، ولكن الإنسان يكون عبدا لله بأسمائه وصفاته فهذا لا محذور فيه، هي حسنة. وإن كان كما يقول ابن القيم الدعاء، ورد لفظ الدعاء بها، على أن لفظ الدعاء الآن عند كثير من الناس يخص بدعاء إيش؟ دعاء المسألة. أي نعم. فإذا كنت تخالط طلاب علم ويفهمون وتقول دعاء الله بأسمائه لا بأس، أما إن كنت تتكلم بين عوام وتقول الدعاء الدعاء الدعاء ربما يفهمون شيئا خاصا كما سمعتم فهذا لا يصلح. يعني أن لابد أن يبين إذا أراد تفهيمهم وتعليمهم أن يبين لهم المراد وهو بالدعاء أو ماذا العبادة. قال الثالث عشر: اختلف النظار، النظار هم المتكلمون، في الأسماء التي تطلق على الله وعلى العباد كالحي والسميع والبصير والعليم والقدير والملك ونحوها، فقال الطائفة من المتكلمين هي حقيقة في العبد مجاز في الرب. والقول بالمجاز هذا كما يقول إمام بالقيم عليه رحمة الله حمار المبتدعة، المجاز حمار المبتدعة، أي الذي يتوصلون به إلى نفي الصفات. وأيضا قال كما في مختصر الصواعق باب كسر طاغوت المجاز، فالمجاز هذا قول مبتدع ورأي مخترع لم يرد به نص لا من كتاب ولا من سنة ولا من فهم سلف، قول باطل. والمجاز هو الكذب كما يقول بالقيم، ما هو يعني استعمال لفظ في غير موضع له، هذا هو الكذب بعينه. وهذا أحسن ضابط ضبطوا به المجاز، صحيح أحسن ضابط ضبطوا به المجاز أنه استعمال اللفظ في غير موضع له، طيب هذا هو الكذب على الشيء في غير موضعه. أي نعم. وكما سمعتم لم يرد به قرآن ولا سنة ولا فهم سلف، وربما استعمل هذه اللفظة الإمام أحمد وكذلك البخاري في حق أفعال العباد وغيرهم استعملها، أي باب ما يجوز، أي أقول لك يتجوز في هذا، هذا يتجوز فيه، أي يتساهل فيه، صحيح نتجوز في هذه المسألة، أي مسألة فقهية أو عقدية مثلا يقول هذه يترخص بمعنى يترخص. بعضهم ما في إلا أخذ مادة الجيم والواو والزاي، هذه إذا رأى في أي مكان قال أثبته الإمام أحمد أو أثبته أبو عبيدة، أبو عبيدة مجاز القرآن هذا معنى، يعني ما يجوز القرآن، وانظر قرأ أو ما ماذا أو ما يفهم من القرآن معنى معاني القرآن، واقرأ كتاب من أوله إلى آخره، ما جاء إلى كلمة يقول هذه مجاز صفة اليد قال هذه مجاز عن القدرة أو فعل الأفعال قال هذا مجاز، أو حتى في غير القرآن أو في غير الصفات حتى في كلام العرب ما جاء إلى كلمة وقال هذه يعني تجوز ماذا مجاز ولا هي فهي كذا وكذا، لا إنما ذكر معاني القرآن، فهذا هو اللي استعمله من السلف ولم يقل به أحد من أصحاب القرون المفضلة أي بالمجاز، فهذا قول مبتدع قول مخترع صحيح، وهو في القرآن وفي الصفات ضلال مبين. وأما في غير يعني هذا في اللغة العربية استعمله بعض العلماء وهو خطأ وهو قول متأخر كما سمعتم لم يدل عليه دليل. والأحسن نقول هذا أسلوب من أساليب العرب، أسلوب من أساليب العرب، أسلوب بلاغي، هذا الذي يعني يليق أن يقال هكذا. قال: فقال الطائفة من المتكلمين هي حقيقة في العبد مجاز في الرب، وهذا قول غلاة الجهمية وهو أخبث الأقوال وأشدها فسادا. قول الجهمية في الصفات هو أنكى الأقوال وأشدها خبثا، ولهذا تعرفون أن الجهمية كفار لأنهم أصلا أنكروا الأسماء والصفات، وهم قسمان: الحلولية الاتحادية الذين يقولون يعني بالحلول، والنفاة المتكلمون الذين يقولون أن الله لا فوق ولا تحت ولا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت إلى آخره. الثاني مقابله وهو أنها حقيقة في الرب مجاز في العبد، وهذا قول أبي العباس الناشي، هذا قول غلط أن هذه الصفات حقيقة في ماذا حقيقة في الرب مجاز في العبد، لا حقيقة في الرب حقيقة في العبد، وهذا بحسبه صحيح، فليس الحي كالحي. كلام شيخ الإسلام في التدمرية كلام جيد من حب يرجع إليه. أي نعم، فالإنسان متصف بصفات والله عز وجل متصف بصفات، وإن تشابهت هذه الصفات يعني أنها في المخلوق وفي الله عز وجل، ولكن في المخلوق لائقة بعجزه وضعفه، وفي الخالق لائقة بكماله المقدس سبحانه وتعالى. فمثلا الحي صفة كمال في المخلوق ماذا في الخالق، وهي صفة كمال أيضا في المخلوق، لكن الحياة الرب سبحانه وتعالى حياة كاملة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، أي لا يعتريها النقص في أي وجه من الوجوه، وهكذا لم تسبق بعدم، ما كان يوم من الأيام الله ليس بحي ثم صار حيا، ولا يلحقها فناء، ما يأتي يوم من الدهر أبدا والله ليس حيا، أما المخلوق فالحي المخلوق الموجود الآن حياة ضعيفة عاجزة تليق به، ولهذا يتفاوت حياة هذا وحياة هذا من طولها وقصرها، ومن أيضا نشاطه وقوته وفهمه وغير ذلك تتفاوت منها من شخص لآخر. ثم أيضا مسبوقة بعدم، فكم مرت من دهور، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فكم مرت من الدهور وهو ليس موجودا، وكم يعيش الآن، وكم سيتمر بعده دهور وهو في الفناء، كل من عليها فان. أي نعم، فهذه حقيقة، هذه الأسماء في الرب وحقيقة أيضا في المخلوق، ولكن الفرق واضح، الفرق بينهما واضح وجلي. قال الثاني مقابله، أي مقابل القول الأول، وهو أنها حقيقة في الرب مجاز في العبد، وهذا قول أبي العباس الناشي. الثالث أنها حقيقة فيهما، وهذا قول أهل السنة هو الصواب، واختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجهما عن كونها، لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهما. أي نعم، أي اختلاف صفات الرب وصفات المخلوق لا يخرج أن تكون هذه حقيقة كما يعني زعم بعضهم. قال للرب تعالى منها ما يليق بجلاله، والعبد منها ما يليق به، العبد ما يليق به مما أوجده الله عز وجل في العبد. وقد يوجد الله صفة في إنسان ليس في صفة في إنسان آخر، كالعين كالبصر أعني كالبصر. أي نعم، وقد يوجد الله صفة في مخلوق لا يوجد في مخلوق آخر، مثل العقل أوجده في الإنسان ما أوجده في سائر المخلوقات وهكذا. قال وليس هذا موضع التعرض لمأخذ هذه الأقوال وإبطال باطلها وتصحيح صحيحها، فإن الغرض الإشارة إلى أمور ينبغي معرفتها في هذا الباب، ولو كان المقصود بسطها لاستدعى سفرين، أي كتابين، السفر والكتاب أو أكثر. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله.